كلمة نعم وحاضر بتراحي. انت عارف لو الممرضة اللي في المستشفى اكتبت المريض شوية تاكل وقالت اتفضل يابا، والله ربنا حيشكيه بالكلمة الطيبة. انما للاسف تبص تلاقي مسمعين جايبة للواد اللي في المستشفى شوية الطبيخ، خد السمي يا داك السم، الله يسمينك يا مستعيد. ده حاجة حاجة انا شفتها والله بنفسي. تبقى جايبة اللحمة للمرضى يوم تحوض، بدل ما تدخل العنبر تحوض ناحية دورة المية، تلاقي الحتتين اللي يتاكلوا تاكلهم هي، وتودي الحتتين الخنتريش اللي هم تغيب تشد فيهم سنة عبال ما تظنهم. مفيش يعني، بقول لك احنا خلاص تكنولوجيا السر او تكنولوجيا الهم والغم. بقول لك لك النار حصلت حتى في المستشفى غريب. الراجل اللي ماسك نبطشية بالليل، التمدي اللي ماسك نبطشية عايز يسلي نفسه، قال الممرضة بقول لك ايه يا عزيزة؟ قالت له نعم. قال له احنا عايزين نضحك شوية. قالت له نضحك عليه؟ قال لا انا هعمل ان انا ميت، وقولي للراجل المريض اللي في الغرفة رقم 12 ده تعال شيل معايا فلانة اللي مات التمرد، وبعدين انا هخليه نازل فيا بالاسانسير وحاجي جاي البخ نضحك كلنا. طيب يا اخويا خد بالك يا سيدي على الخيبة، خد بالك على الخيبة اللي بالويبة، وصل على حبيب الله. طيب تمرجي عمل ميت، راحت الممرضة قالت له يا عم فلان للمريض ده فلان مات، ده كان لسه دلوقتي جايب الدواء، قالت له حصل له سكتة مات. طب خير ان شاء الله؟ قالت له تعالى شيل معاي نزله بس في الاسانسير. طلع المريض شال مع الممرضة وحطوا الافندي في الاسانسير التمرجي. بعد ما جه في الاسانسير على المريض وعلى التمرجي، جاء التمرجي قايل للمريض بخ، جاء المريض ميت بالسكتة القلبية. امال ايه؟ قال له ما هي مستشفى ابوك. امال ايه؟ مش كل واحد النهارده في توقع بيحكي منه ارسم لابوه؟ مستشفى ابوه واسانسير ابوه. على ضحكوا. قال له ايه يعني واحد مات؟ اقسم بالله المخبر في سجن القلعة واحد بيقول له المية هتفصصني بتاع، روح ضربت المية انا مريض. قال له لسه قدامك ساعتين على الميعاد ولا يمكن افتح لك. قال له حموت. قال له تموت؟ ما شاء الله. وايه يعني اما تموت؟ ده عبد الناصر قال لنا لو مات منكم 5 مليون او 5 مليون كلب ومات. ما عزبه تمشيه، ما عزبه ما عايز. هو في حد بيحاسب حد؟ في حد بيراقب حد؟ النهارده احنا علمنا الناس الاشتراكيه. الاشتراكيه يعني ايه؟ يعني ما فيش حد اسمها قيم ولا اخلاق، اعمل ما شئت. وبعدين مش كده ابدا. الولد ما بيحترمش ابوه، بيشرب سجاير يا ابن حرام، يقول له يا بابا مش انت بتقول اشتراكيه؟ قال بيبقى راجل كبير في السن ماشي ولا حد يقول له السلام عليكم، اشتراكيه يا اشتراكيه يعني ايه؟ هو احنا هنغيبنا الاخبار، هنغيب طول عمرنا كل ما نخطب نقول الاشتراكيه 33 مره، والديمقراطيه 33 مره، والشعبيه 33 مره، وما نجيبش اسم الله مره ولا اسم الاسلام مره. وحد يا مسلم لا اله الا الله. وبعدين يبقى اول واحد تتمنى ان ربنا يخليك زيه انك تكون مثل العالم الذي يعلم الناس العلم. الثاني رجل اتاه الله مالا فلوس، بس ايه؟ سلطه على هلكته في الخير. كل ما هو قاعد عمال يخنط الفلوس دي 5 جنيه راح لفلان، دي 4 دي 3 دي 10 دي 12، ده داخل مدارس، ده فلان عنده اولاد، دول ما جابوش كتب، دول عايزين مرايه، فلان ما بتخلوش لحمة الا بقولة النبي، لابد اوديله كل اسبوع قيله، من حقه انه ياكل لحمة عشان يقيم صرفه ويقيم ظهره ويسعى على لقمة عيش. اهو ده اللي انت تتمنى ان تكون مثله، العلم والمال في سبيل الله. انما ملبس مالوش اي قيمة. وبتعابلني لما تدخل القبر هتاخد معك ايه؟ ابقى قابلني والله ولا حاجة. حتى للأسف الشديد